أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام قبل العطلة في أدلة الأصحاب على مفهوم الشرط. السلام عليكم. التقريبات المذكورة في كلماتهم لإثبات مفهوم الشرط، ذكرنا تقريبين وانتهينا إلى التقريب الثالث، وهذا التقريب يقوم على أساس دعوى أن أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية موضوعة للربط اللزومي بين الشرط والجزاء، فأصل اللزوم نثبته من خلال الوضع. يبقى أن نثبت أمرين آخرين: أولا أن هذا الربط اللزومي بين الشرط والجزاء هو ربط علي، يعني أن الشرط علة للجزاء، وهذا لا يثبت بالوضع وإنما يثبت بالإطلاق. والأمر الثاني هو أن هذا الربط اللزومي العلي، السلام عليكم ورحمة الله، انحصاري، بمعنى أن الشرط علة منحصرة للجزاء، هذا أيضا لا يثبت بالوضع وإنما يثبت بالإطلاق. إذن فهنا أمور ثلاثة، إذا تمت حينئذ تتم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم: أولا اللزوم، ثانيا العلية، وثالثا الانحصار. أما اللزوم فيدعى في هذا التقريب أنه ثابت بالوضع، الجملة الشرطية موضوعة في اللغة للربط اللزومي بين الشرط والجزاء، يعني أن الشرط والجزاء متلازمان بالمعنى العام، ليس الربط بينهما ربطا اتفاقيا صدفيا، توجد ملازمة، يوجد لزوم بين الشرط والجزاء. السلام عليكم ورحمة الله. يدعى أن الجملة الشرطية أو أداة الشرط موضوعة لهذا الربط اللزومي، وذلك بدليل أننا نحس بالتجوز والعناية والمؤونة في موارد استعمال الجملة الشرطية في الربط الاتفاقي الصدفي. إن نزل المطر غرد العصفور، هذه جملة شرطية، لكن ابن اللغة يحس بالتجوز في مثل هذه الجملة الشرطية، وهذا الإحساس بالتجوز شاهد ودليل على أن الجملة إذن هنا لم تستعمل في المعنى الذي وضعت له. المعنى الذي وضعت له عبارة عن الربط اللزومي بين الشرط والجزاء، بينما هنا لا ربط لزومي بين نزول المطر وتغريد الطائر. هذا الأمر الأول، يدعى في هذا التقريب أنه ثابت بالوضع. وأما الأمر الثاني، يعني عنصر العلية، يعني دلالة الجملة الشرطية على أن الشرط علة للجزاء، هذا الربط اللزومي ربط لزومي علي، التلازم بين الشرط والجزاء تلازم بنحو العلة والمعلول، لا بنحو مثلا كونهما معلولين لشيء آخر. هناك أيضا يوجد تلازم، الشيئان اللذان هما معلولان لعلة أخرى بينهما تلازم ربط لزومي، لكن ليس ربطا عليا ومعلوليا اشتراك في العلة، لا، يقال أن الجملة الشرطية تدل على خصوص الربط اللزومي العلي، كون الشرط علة للجزاء وليس بالعكس، ولا كونهما معلولين لعلة أخرى. خب، هذا الأمر الثاني يدعى في هذا التقريب أنه يمكن إثباته من خلال الإطلاق. طبعا لا يمكن إثباته من خلال الوضع، لا يمكن ادعاء أن الجملة الشرطية وضعت أو أداة الشرط وضعت في اللغة لكون الشرط علة للجزاء، بدليل أننا لا نحس بالمجاز في موارد استعمال الجملة الشرطية في مورد ليس الشرط علة للجزاء، بل بالعكس الشرط معلول للجزاء. أيضا نرى أن الجملة الشرطية يصح استعمالها إن كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة. هنا بالعكس الشرط معلول للجزاء. أو مثلا إن وجد البرق وجد الرعد، جملة شرطية، والحال أنه ليس الشرط إلا للجزاء، الشرط والجزاء كلاهما معلولان للأخرى. فلا نحس بالتجوز في موارد استعمال الجملة الشرطية في الموارد التي لا يكون الشرط علة للجزاء. إذن هذا شاهد على أن العلية ليست داخلة في صميم المدلول الوضعي للجملة، في صميم المعنى الذي وضعت له الجملة. فالعلية لا تثبت بالوضع، وإنما أصحاب هذا التقريب كالمحقق النعيمي رحمه الله يثبتون هذه العلية من خلال الإطلاق، إطلاق تفريع الجزاء على الشرط. يقال إن فاء التفريع المذكورة في الجزاء أو المقدرة، ماكو فرق، سواء ذكرت أو لم تذكر فهي مقدرة وملحوظة على كل حال. فاء التفريع تفريع الجزاء على الشرط، هذا التفريع إطلاقه يدل على أن الشرط علة للجزاء، وذلك ببيان أن الجزاء بما أنه في عالم الإثبات في عالم الكلام فرع على الشرط، نرى أن الجزاء في عالم الإثبات متفرع على الشرط. هذا التفرع في مقام الإثبات يكشف عن التفرع في مقام الثبوت، يكشف عن أنه في عالم الثبوت والواقع أيضا الجزاء متفرع على الشرط وناتج عن الشرط ومعلول بالشرط، وذلك بمقتضى أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، حيث أنه في عالم الإثبات والكلام المتكلم فرع الجزاء على الشرط. هذا التفريع في مقام الإثبات يجب أن يطابقه مقام الثبوت أيضا. لا أصلا لا يعبرون عن التفرع أو التردد، يعبرون عن العلمية. اي ترتب لا لا لا ترتب ما اقول، تفرع تفرع غير ترتب. اي اي بلي بلي لا مقصود المقصود العلية، قلت العلية العنصر الثاني العلية، عنصر اللزوم عنصر العلية عنصر انحصار. عنصر اللزوم يدعى ثبوته بالوضع، عنصر العلية يدعى إثباته من خلال الإطلاق. إطلاق ماذا؟ إطلاق تفريع الجزاء على الشرط. يقال بما أن الجزاء في عالم الإثبات متفرع على الشرط، فرع على الشرط، يعني أصبح الجزاء في عالم الإثبات فرعا عن الشرط، فرعا يعني معلول يعني مولود له نتيجة له. إذن فبمقتضى أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت يقال أنه لا بد من أن يكون في عالم الثبوت والواقع أيضا الجزاء فرعا عن الشرط، وليدا للشرط، ناتجا من الشرط. وإلا لو لم يكن ثبوتا الشرط علة للجزاء، ولم يكن الجزاء معلولا وفرعا عن الشرط ثبوتا، كان هذا معناه أن المتكلم في عالم الكلام والإثبات ذكر شيئا بينما هذا غير ثابت في عالم الثبوت والواقع، وهذا خلاف أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت. فمقتضى هذا الأصل العقلائي التطابق بين الإثبات والثبوت هو أن الجزاء معلول للشرط، أو قل الشرط علة للجزاء. هذا هم العنصر الثاني. وأما العنصر الثالث وهو أن علية الشرط للجزاء علية انحصارية، هذا كيف نثبت دلالة الجملة الشرطية على هذا الانحصار؟ قد ثبت أن الشرط علة للجزاء، لكن كيف نثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء؟ هذا أيضا يدعى إثباته من خلال الإطلاق الأحوالي للشرط. وبيانه هو أن الشرط ذكر بصورة مطلقة، قال إن جاء زيد فأكرمه، المجيء مجيء زيد الذي هو الشرط ذكر بصورة مطلقة. قم مقتضى هذا الإطلاق أن هذا المجيء علة بوجوب الإكرام في كل الحالات، إن لو كانت عليته لوجوب الإكرام مختصة بحالة معينة لذكر، وحيث لم يذكر حالة معينة فمقتضى الإطلاق الأحوالي بالشرط هو أن هذا الشرط في كل الحالات علة لوجوب الإكرام. خب، في كل الحالات من جملة الحالات حالة ما إذا اقترن بالشرط أو تقدم على الشرط شيء آخر. افرضوا تقارن مع الشرط مع مجيء زيد فقره، أيضا هو أيضا فقير. لو كانت هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير مجيئه، مثلا لو كان فقره أيضا علة أخرى، بحيث أن وجوب إكرامه له علتان: علة الأولى مجيئه، العلة الأخرى فقره. لو كانت هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير هذا الشرط، غير المجيء، فهذا معناه أنه لو اقترنت تلك العلة الأخرى مع هذا الشرط المذكور في القضية الشرطية، جاء زيد وكان فقيرا أيضا، هنا في هذه الحالة حينئذ ليس الشرط علة للجزاء. في هذه الحالة علية الشرط للجزاء تنتفي في هذه الحالة، لأن المفروض أن هناك علة أخرى لوجوب إكرامه موجودة أيضا وهي الفقر، تنتفي. هو معناه أنه غير منحصر، يعني هنا بعد مع الشرط ما إلى علية، لأن اجتماع علتين على معلول واحد غير ممكن. فبما أننا افترضنا أن فقر زيد أيضا علة لوجوب إكرامه، وإذا هو فقير وإجاء إذن فقره علة لوجوب إكرامه، بعد ما يمكن أن يكون مجيئه أيضا علة لوجوب إكرامه. لا، اقترن، أقول اقترنت العلة الأخرى المفترضة اجتمعت مع الشرط، يعني هم إجا وهم كان فقير. في هذه الحالة هل يمكن أن يكون المجيء أيضا علة لوجوب إكرامه والفقر أيضا علة أخرى لوجوب إكرامه، يعني علتان في آن واحد؟ لا لا، علة تامة، لا أسف، لا علة تامة، لا علة تامة، اجتماع علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد مستحيل. إذن فلو كانت هناك علة أخرى لوجوب الإكرام غير المجيء فهذا معناه أنه إذا اجتمعت تلك العلة الأخرى مع المجيء لن يصبح المجيء حينئذ علة تامة للجزاء، وهذا خلاف الإطلاق الأحوالي للشرط. مقتضى الإطلاق الأحوالي للشرط ماذا كان؟ مقتضى أنه الشرط علة تامة للجزاء في كل الحالة، حتى في هذه الحالة، حتى في حالة اجتماعه مع الفقر مع ذلك الشرط علة تامة لوجوب الإكرام. الإطلاق الأحوالي يثبت أنه حتى في هذه الحالة العلة عبارة عن الشرط، عن المجيء، وهذا معناه أنه لا توجد علة أخرى لوجوب الإكرام كالفقر أو أي شيء آخر. وإن شئتم قلتم أنه لو فرض وجود علة أخرى لوجوب الإكرام، يعني لو فرض عدم الانحصار وأن هناك علة أخرى لوجوب الإكرام غير المجيء، حينئذ إذا اجتمعت تلك العلة الأخرى مع المجيء فهنا لا يخلو الأمر عن أحد فروض ثلاثة: إما أن تفترضوا أن كلا منهما علة تامة مستقلة لشخص هذا الحكم، الفقر علة تامة مستقلة لهذا الوجوب، والمجيء أيضا علة تامة مستقلة لهذا الوجوب بالذات، هذا الفرض الأول. وإما أن تفرضوا أن كلا منهما علة تامة مستقلة لشخص من الوجوب غير الوجوب الذي يكون الآخر علة له، يعني يفترض أن الفقر علة تامة مستقلة لوجوب وجوب إكرام، والمجيء أيضا علة تامة مستقلة لوجوب آخر غير الوجوب الذي هو معلول للفقر، هذا هم فرض. وإما الفرض الثالث، هذا الذي افترضه سماحة الشيخ، أن يفترض أن كلا منهما جزء علة، مجموعهما علة لوجوب الإكرام، لا الفقر علة تامة ولا المجيء علة تامة، كل منهما جزء علة ومجموعهما علة تامة لوجوب الإكرام. كل واحد منهما لوحده ليس علة تامة، هو كل هذه الثلاثة نبطلها الآن، نريد نثبت الانحصار، نقول لو فرض أن العلة غير منحصرة فهذا معناه أن الفقر أيضا علة لوجوب الإكرام، فعند اجتماع الفقر مع المجيء إما أن يفرض أن كلا منهما علة تامة مستقلة لشخص هذا الوجوب، أو كل منهما علة تامة لوجوب غير الوجوب الآخر، أو كل منهما جزء علة، والأمور الثلاثة كلها لا سبيل إليها. أما الأول أن يفترض أن كلا من الشر والعلة الأخرى المفترضة، كل منهما علة تامة مستقلة لشخص هذا الوجوب وجوب الإكرام المذكور في الكلام، هذا يلزم منه محذوران: أولا اجتماع علتين تامتين مستقلتين على معلول على معلول واحد، والمحذور الآخر صدور الواحد من الكثير، فهذا خوب محال. الفرض الثاني أن يفترض أن كل منهما علة تامة مستقلة لحكم لوجوب لشخص وجوب، الفقر علة تامة لوجوب إكرام زيد، مجيئه أيضا علة تامة لوجوب آخر لإكرام زيد، هذا أيضا محذوره، لازمه اجتماع حكمين مثلين على متعلق واحد، اجتماع وجوبين على إكرام زيد، معناه أنه إذا جاء زيد وكان فقيرا فسوف يكون إكرامه واجبا بوجوبين، وجوب معلول لمجيئه ووجوب معلول لفقره، فوجوبان اجتمعا على إكرام زيد، واجتماع مثلين على شيء واحد غير ممكن. حتى بالعضل. يعني الآن وجوب الإكرام من جهة لحاظ أنه خطير، ووجوب آخر لحاظ أنه جائز. إيه إيه، فاجتماع مثلين، يقول المرزاء اجتماع مثلين ما يصير، وجوبين ما يصير على مكان واحد. وجوب واحد متأكد إيه قول صح، أما وجوبين ما يصير، مثل بياضين على ورقة واحدة تصير، بياضين على شيء واحد ولو بلحاظين بميت لحاظ، بالآخرة بياضان على مكان واحد ما يصير، وجوبان على متعلق واحد في زمان واحد ما يمكن. تأكد الوجوب يمكن، وجوب واحد متأكد نعم، أما وجوبان لا وما يصير. مثلا ممكن جمعة مع صادق مع العيد، استحباب ووجوب مثلا، لا استحباب من باب غسل العيد ومن باب غسل الجمعة، فهذا هنا ست غسل واحد ويجي عن أنت استحبابه، مع العلم أنه هو استحباب الموجود ووجوبها من جنبه كغسل الجنابة والحيض مثلا، وجوبين موجود وبسببين أيضا جنابة والحيض مثلا، وتغتسل غسل واحد هناك هم اكو بحث، هناك هم اكو بحث، انه هم بحث عن تداخل الاسباب وهم بحث عن تداخل المسببات، بحث محل كلام. يعني على خلاف القاعدة مثلا، التداخل على خلاف القاعدة، التداخل على خلاف القاعدة. فهذا الذي يقول هنا بالعلية الانحصارية هناك يكون يوجه بنحو ما، بالآخرة المدعى هنا في هذا التقييم هو أن هذه الجملة الشرطية تدل على أن هذا الشرط علة منحصرة للجزاء. زين، فإذا قال مثلا جملة شرطية تقول أنه إذا كان يوم الجمعة فمستحب غسل الجمعة، جملة شرطية أخرى تقول إذا أجنب هم يغتسل، جملتان شرطيتان كل منهما هذا المدعى يجيب، يعني كل منهما ظاهر في أن الشرط إلا منحصرة للجزاء، حينئذ يكون يفتح صاحب هذا التقرير يفتح بحثا، وهو أنه إذن هنا شلون يصير؟ تتعارض الجملتان الشرطيتان او لا؟ وسوف ياتي هذا خليناه مع بحوث اخرى في تنبيهات مفهوم الشرط، يعني الان نحن نريد ان نثبت اصل مفهوم الشرط، بعد ذلك ان شاء الله عندنا بعد ان ثبت مفهوم الشرط عندنا تنبيهات عديده من جملتها هذا. اذا جملتان شرطيتان الشرط فيهما مختلف لكن الجزاء واحد، حينئذ فماذا نصنع؟ على كل حال هنا في هذا التقريب فعلا هكذا يدعى أنه الجملة الشرطية تدل على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، إذ لو لم تكن علة لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء وكانت هناك علة أخرى أيضا للجزاء، فمع اجتماعها مع الشرط في حالة اجتماعها مع الشرط إما أن يكون كل منهما علة تامة لشخص الحوق هذا خمحات، وإما أن يكون كل منهما علة تامة لحكم غير الحكم الآخر هذا معنى اجتماع مثلين على متعلق واحد، لأن المتعلق واحد، الحكم حكمان لكن المتعلق هو الإكرام، إكرام زيد، فوجوبان على إكرام زيد إيش؟ هذا الفرض أيضا محال. الفرض الثالث هو أن يكون كل منهما جزء أيضا، هذا أيضا خلاف إطلاق ترتب الجزاء على الشرط. مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط هو أن الشرط علة تامة وليس جزء علة، هذا الذي يسميه المحقق النائمي بالإطلاق الواوي، يعني الإطلاق في مقابل التقييد بالواو. لو كان الشرط جزء علة فهذا معناه أنه يجب أن ينضم إلى الشرط عنصر آخر حتى يتحقق الجزاء، فكان المفروض بالمتكلم أن يقول إن جاء زيد وكان فقيرا فأكرمه، المفروض ما يذكر جزء من العلة وما يذكر الجزء الآخر. لو كان الشرط جزء علة إذن أين الجزء الآخر؟ كان المفروض أن يذكره، يذكره من خلال العطف بالواو، يقول إن جاء زيد وكان فقيرا مثلا فأكرمه، بينما هو أطلق لم يعطف على الشرط بالواو. هذا الإطلاق في مقابل التقييد بالعطف بالواو الذي يسميه المرزا بالإطلاق الواوي، يعني الإطلاق في مقابل الواو، في مقابل العطف بالواو، هذا يثبت أن الشرط ليس جزء علة بحيث يحتاج إلى انضمامه إلى شيء آخر حتى يحقق الجزاء، لا هو وحده علة، يعني تام علة تام مو جزء علة. إذن هذا الفرض هم باطل، فكل الفروض الثلاثة باطلة، فإذن فأصل المطلب باطل، وهو أن يكون هناك علة أخرى للجزاء غير الشرط. هذا بيان التقريب الثالث لإثبات مفهوم الشرط، وهذا التقريب على تقدير تماميته وصحته فهو يثبت مفهوم الشرط على مستوى الدلالة التصديقية للكلام لا على مستوى الدلالة التصورية للكلام. لا شخص الحكم الواحد لا يصدر إلا من الواحد، والواحد لا يصدر منه إلا الواحد. يعني في القسم الأول عبرتم عن اجتماع الاثنين على معنى الواحد، والقسم الثاني إنه استحال صدور الاثنين من الواحد. آخر قانون الواحد لا يصدر إلا من الواحد، إذا فسرناه ب يعني قلنا يشمل حتى الواحد بالنوع مثلا، ولذا ذكرت أنه محذورين، يعني تارة واحد يقول قانون الواحد لا يصل إلى واحد ما يجي هنا، بالأخرة محذور الثاني هو موجود، هو اجتماع علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد، هذا هم لا أقول قد واحد ما يقبل قانون الواحد لا يصير إلا من واحد، ما يقبل يناقش، لكن اجتماع علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد هذا يراه محذورا. يجتمعان احيانا، يعني اذا فسرنا الواحد بالواحد بالشخص، فسرنا الواحد بالواحد بالشخص، الواحد بالشخص لا يصدر الا من الواحد بالشخص، فحينئذ بل يصير مع ذاك في واحد، اجتماع علتين تامتين مستقلتين على مع الواحد مع هذا القانون يتحد. أما إذا لا لم نفسر الواحد بالشخص، فسرنا بما يشمل الواحد بالنوع. شلون حينئذ؟ الظاهر من الجماعة بيقولوا إنه الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وهو هم لا يصدر إلا من الواحد. طب الإثنينية يعني كان فيها قاعدة في الواحد. إذا قلنا هكذا، إذا قلنا الواحد يعني نحن قبلنا قانون الواحد لا يصدر منه، هذا الواحد الشخص فقط. هذا خب. وهنا أيضا فرضنا أنه واحد بالشخص، يعني فرضنا أن شخص وجوب الإكرام زيد هذا هم معلول للمجيء وهم معلول للفقر. خب حينئذ يصير المحذوران محذورا واحد، اجتماع اللتين على معلول واحد وقانون الواحد لا يصل إلى من واحد. على كل حال لا مشاحة في الإسلام. المهم أنه هذا باطل، هذا الفرض. الجواب الثاني يمكن أن نقول أنه كما في الجواب الثالث لكنه بالإطلاق الأول وليس الواقع. لا يا هو الجواب الثاني، الجواب على الأمر الثاني حكمين اجتماع مثلين الأول وليس الواقع، يعني إما نجيئه أو فقره. لا مفترضنا أنه كل منهما علة لوجوب غير الوجوب الآخر. فرض ثاني مو هذا كان أن الفقر علة لوجوب وجوب إكرام، والمجيء هم علة لوجوب آخر للإكرام. بعد إطلاق أو ما يجي يجي هذاك المحذور، وهو أنه وجوبان اجتمع على إكرام على متعلق واحد. بس احنا الآن نطرح التقريب، بعدنا ما درسنا التقريب. هذا التقريب إذن إن تم يثبت أن يثبت المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية للكلام، لأن هذا التقريب يستعين بالإطلاق، والإطلاق ظهور حالي ينتج المدلول التصديقي للكلام وليس ينتج المدلول التصوري. خب على كل حال هل هذا التقريب صحيح أو لا؟ الجواب أن هذا التقريب غير تام كالتقريب السابق، وذلك لورود عدة اعتراضات عليه. الاعتراض الأول أن ما ذكر في هذا التقريب في مقام إثبات العنصر الأول من العناصر الثلاثة وهو اللزوم، عنصر اللزوم، قال صاحب هذا التقريب أن الجملة الشرطية تدل على الربط اللزومي بين الشرط والجزاء، تدل عليه بالدلالة الوضعية، أثبته بالوضع من خلال الوضع. نقول هذا غير تام، وذلك لأن ما استشهد به صاحب هذا التقريب واستدل به على إثبات ذلك هذا منقوض. هو استدل على أن الجملة موضوعة للربط اللزومي، استدل على ذلك بماذا؟ بأننا لا نحس، أننا نحس بالمجاز، نحس بالتجوز والعناية في موارد استعمال الجملة الشرطية في الربط الاتفاقي الصدفي، فجعله شاهدا على أنه إذن المعنى الموضوع له في الجملة الشرطية عبارة عن الربط اللزومي، بينما هذا الاستشهاد والاستدلال منقوض بموارد استعمال الجملة الشرطية في الربط الاتفاقي الصدفي إذا كانت الجملة الشرطية ماضوية لا مستقبلية. لو قال شخص كان فيما مضى إذا جاء زيد نزل المطر، فيما مضى مو فيما يأتي. لو كانت الجملة الشرطية ماضوية وكان الربط بين الشرط والجزاء اتفاقيا صدفيا، هنا لا نحس بالعناية والتجوز، ما بي عناية. هو إما كده الجملة إما مصدر لا خل ربط لزومي ما في أكثر ربط لزومي ماكو بين مجيء زيد ونزول المطر. كان يحشي عن الماضي إذا كان المطر إيه؟ كان يعني بالاستمرار زي كان يجي وكان يجي مطر مرة مرتين خمس مرات إيه؟ مع ذلك لا لا لا يكون الرفض لزوميا في تجاوز أما الجملة ترجمة لا، يقال أنه لا نحس بالتجاوز، نحس بالتجوز فيما إذا كانت الجملة مستقبلية يعني إن غرد الطائر نزل المطر. أولى هنا يحس بالتجاوز في الجملة الماضوية. لا لا لا، في الجملة الماضوية يقال أنه لا نحس بالمجاز. في الجملة المضارعة مرة واحدة إن يغرد الأصول المطر يغرد الأصول مرة واحدة، أما في الجملة الماضوية في أثناء استمرار 10 مرات 20 مرة صحيح. إيه؟ فبالطريقة أولى في التجاوز. هسا إحنا كنا ندرس أن هذه العناية والإحساس بالمؤونة شنو تفسيرها؟ فعلا يدعى أنه ما قلتموه في التقريب من أننا نحس بالعناية فيما إذا استعملت الجملة الشرطية في الربط الاتفاقي هذا منقوض، لأننا لا نحس بالعناية فيما إذا استعملت الجملة الشرطية في الربط الاتفاقي وكانت جملة ماضوية لا نحس بالتجاوز. فيجب أن نعالج هذه العناية وندرس هذه العناية، يعني نحن وجدانا نحس بالعناية لا شك فيما إذا استعملت الجملة الشرطية في الربط الاتفاقي الصدفي، لكن لا بد من أن نفسر هذه العناية، نجد لها تفسيرا. أحد التفسيرين لهذه العناية هو هذا الذي ذكره صاحب هذا التقريب، قال باعتبار أن الجملة موضوعة للربط اللزومي إذن فاستعمالها في الربط الصدفي الاتفاقي عناية. هذا تفسير. بناء على هذا التفسير يتم كلام صاحب هذا التقريب، كلامه في إثبات العنصر الأول عنصر اللزوم. إذا فسرنا العناية بهذا التفسير، يعني لم نجد لهذه العناية التي نحس بها وجدانا لم نجد لها تفسيرا آخر غير هذا التفسير، حينئذ يتم كلامه، يعني يثبت أن الجملة موضوعة للربط اللزومي. إذا ما وجدنا تفسيرا آخر لهذه العناية التي نحس بها إلا هذا التفسير، فتكون العناية حينئذ عناية تجوز، وعناية التجوز دليل على الوضع، دليل على أن الجملة وضعت للربط اللزومي. أما الشأن كل الشأن في أن هذه العناية كيف ينحصر تفسيرها بهذا التفسير، فإن هناك تفسيرا آخر لهذه العناية إن شاء الله نذكره غدا، وحينئذ ونقول المتعين هو ذاك، يعني المتعين تفسير العناية التي نحس بها وجدانا تفسيرها بذاك التفسير، وحينئذ فلا يثبت كلام صاحب هذا التقريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.